السلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين. بعدما الإمام تكلم عن البناء في الاسم ثم تكلم عن البناء في الفعل تكلم الآن عن البناء في الحرف، وكلكم يعلم أن البناء في الأسماء عارض، إيش؟ عارض. وفي الأفعال أصل، وفي الحروف ثابت، في الحرف ثابت. فقد يعرض للاسم بناء يخالف أصله فيبنى، وقد يعرض للفعل إعراب فيخالف أصله في البناء فيعرب، ولكن الحرف موغل في البناء فلا يعرض له شيء فيعرب، إلا أن يراد لفظه ولا يراد معناه، فيكون الكلام في حينها على علم الحرف، على علم الحرف، فتقول من حرف جر، من حرف جر، ودخلت كذا في من، وتقصد أن من هنا علم. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. حسب. واو هذه واو استئنافية، واو استئنافية، واو العاطفة لا تدخل على الجمل الإسمية. إذا فصل مبتدأ ما وجدت خبره، إذا رأيت حرف عطف توقف، انتهى، ما في الآن بحث عن خبر. الخبر إما مقدر أو إما قبل الحرف، أما بعد الحرف لا يوجد خبر. طيب، وكل مبتدأ وهي مضافة، لأنه كل ملازمة، وعليكم السلام، كل ملازمة لإيش؟ للإضافة. طيب ممكن أنت تقول بدل وكل حرف تقول وكل، فيكون التنوين عوض عن مضاف إليه. نعم، وعن كلمة ليس عن كلمة. وكل حرف مضاف ومضاف إليه مستحق. الآن مستحق هذا اسم إيش؟ فاعل، وهو من الأوزان والكلمات التي يكون اسم الفاعل فيها مساوي لاسم مفعول. طيب مستحق هون هو خبر لإيش؟ للمبتدأ. للبناء، طبعا البناء سحالها وأصلها همز للبناء، ولأجل إيش؟ الوزن. جار ومجرور متعلق بإيش؟ أقرب مشتق له، إما فعل أو مشتق، فيكون متعلق بمستحق. والأصل مبتدأ، جملة جديدة. في المبني هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره إيش؟ كائن. طيب أن هذه حرف مصدري صح؟ يسكن فعل مضارع، ها؟ والألف هذه للإطلاق، ويستفاد منها أنها للقافية، إنها للقافية. ونائب الفاعل في يسكن هذا ضمير مستتر، فيه جواز تقديره هو، يعود على المبني. وأصلا كل هذا الحرف المصدري والفعل المضارع ينسبك منه مصدر يكون في محل رفع خبر. اتفقنا؟ مستحق، في مستحق هذا غير ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. شو هذا الذي المستحق مصدر ميمي؟ نعم، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب لما لاحظوا قال وكل حرف مستحق للبناء.

تقسيم البناء وين؟ بالعموم، في الأسماء والأفعال والحروف. فابتدأ بتقسيم صور البناء. البناء قال الإمام ابن عقيل: الحروف كلها مبنية. كلها هذا إيش إعرابها؟ من يرى يعرف يرفع يده. كلها خلاص. الحروف كلها توكيد، أحسن. طيب، إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. وهذا تعليل آخر، أنها لا ليش ما هي لا تفتقر إلى إعراب، يعني نوسع كمان العبارة شوي، لأن الحرف لا يكون عادة معمولا، لا يكون معمولا، إنما إن جاز عليه يخالف أصله أن يكون عاملا، يكون عاملا ولا يكون معمولا. فهل رأيت حرفا نسخ بأداة أو نصب أو جر لكنه قد يشبه الأفعال فينسخ أو ينصب أو يجر؟ ها، فهمتوا كيف؟ فهو ينال إيش؟ العمل، لكنه لا يكون معمولا. والإعمال، فتحوا أذانكم، كل هذا تمهيد حتى أفوت وين الإعراب لسه. والإعمال هذا من خصائص المعربات، أنه يجري على آخرها إيش؟ علامات الإعراب في أواخر الكلم. فإن كان معربا ظهر، وإن كان مبنيا كان في محل، كان في محل، سيأتي في موضع. ولكن الحرف لا يجوز أن يكون معمول، فلا يجري على أواخره أصل شيء، ولا يقد، ولا هو في حال، يعني في محل، اتفقنا؟ فهو خلا من الإعراب. هذا إذا ذكر النحوي كلمة الحرف خالي من الإعراب لا يعني أنه لا يكون عاملا، قصده أنه لا يكون، فهمتم؟ طيب طيب. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة. هذا الحكم هو حكم استقرائي، حكم استقرائي، لأن السكون الغالب عليها تكون أخف، لأن أهل الكوفة وأهل البصرة اختلفوا هل السكون خلو وعدم أم حركة بدل؟ ها؟ هل هو خلو وعدم أم إيش؟ بدل. أنت إذا قلت فتحة هي تكون إما بدل ضمة أو بدل كسر، لكن هل السكون بدل منهم أم عدم عنهم؟ لما خلى من مكانها حركات أصبح سكونا، هل هذا عدم؟ وهذا مذهب مين؟ أهل الكوفة. أم هو حركة اعتبارها كاعتبار باقي الحركات؟ وهذا له ملمح في بعض المباحث مهم، وبعضها لا يسمن. طيب، ولأن ليش يعني يقولوا هم لما اختيره في البناء السكون أولا وأكثر؟ ها، قيل لأن البناء ثقيل وناسبه أن يكون معه خفيف، فلو كان ثقيل مع ثقيل لخالف قانون العرب، اتفقنا؟ طيب، لاحظ هو حتى في الآخر الإمام الله يرحمه قال: والساكن كم؟ قال بعض أهل العلم: ذكره كم إشارة لطيفة منه إلى أن الأسماء المبنية على السكون كثيرة، كم أنت ما تعد. طيب، خلينا نبتدئ بها. البناء أصلا أربع أنواع لا بد أن يكون، واحد يكتب لأنهن كثر، يعني فصلت فيهن شوية أنا، لكن هن كثر. أحدكم يكتب لا في لوحة فاعجلوا. جيب شو خربته أنت يعني؟ لا مو خربان. هو خربان لكن يكتب عليه. لا إذا خربته يتغرب. أليس بالصبي صبيكم؟ صبيكم ولا لا؟ صبيون. لا لا ليس ليس. المهم فهمتم الذي قلت أنا يا إخواني. في شيء مغلق لسه كلام يسير لسه ما دخلنا إحنا بسيط الكلام. هي تعليلات وقواعد. التعليلات هاي بشيء يعني ما نحن لغة. يقول لك إن الأصل إن هذا كلام تكلمت به لغة هذا العرب. نعم. ما نحتاج هالتعليلات هاي. أهو إنما يعلل ليسهل فهم الفهم. يسهل الفهم ويسهل التدريب بس. الشيخ بعض المرات بعلم كلام سيبوي والله سيبوي ما خطر على لا لا تقول ما خطرت إنما هو شيخ كلام عجيب شيخ يعني ما توقع الشيخ والله شيخ فكر فيه أصلا لا هو ليش ما نقول إنها بسيطة ها مثل المهمة ليش ما نقول إنها بسيطة مش مركب هو مذهبون أن تقول أنها بسيطة لكن هو لمح حالها وعملها شوفوا جنب المكتب لزق خليه لزق العصاية كلها الخير الحب على الخير لا كويس كويس ادفعها بقدمك ايوه ما راح يقع شيخ لا ما يقع فهمت الا ان يجلس احدكم خلفه طيب اولا البناء على السكون وهو له صور الاول المضارع المتصل بنون الاناث المضارع الذي يتصل بنون الاناث ايش يحصل له يسكن الهندات يأكل إيش يأكل اثنين فعل الأمر صحيح إلى آخره صحيح إلى آخره بشرط أن يكون خاليا من واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة الآخر خاليا من واو الجماعة وألف الاثنين خطأ أن تقول ألف المثنى ليش؟ شو الفرق بين ألف الاثنين وألف المثنى؟ المعي سريع يجاوب فول ألف المثنى شيخ علامة إعراب وألف الاثنين شيخ العكس شيخ العكس عكس شيخ خلاص راحت علي الألف في الفعل إيش تفعل فاعل والاسم الاسم علامة مش علامة إعراب لا علامة اتفقنا طولت شوي ها تركبها بس طولت معي ما خرجت منكم يعني أهل بورين طيب خلت من واو الجماعة ليش لأنه أنت لما تقول افعلوا إيش يصير تضم صح ولما تقول اضربا إيش بصير بالباء تفتح ولما تقول اضربي إيش بصير بالباء اتفقنا طيب الثالث هن ما ومن ومهما هذه أسماء لكنها مبنية على إيش السكون والرابع كحروف الجر من إلى عن على والخامس أسماء الإشارة والضمائر هذه إيش والأسماء الموصولة هذه ما لها مبني على السكون ليش وصلت اسماء الموصول ليش ما ذكرت مع الخط الثالث مع ما ومن ولا هذيك شرطيه لا هذيك شرطيه ثم تلك مستغرقة مش مبهمة. أصل الأسماء الموصولة أن تكون مع المبهمات اللي هن إيش؟ أسماء الإشارة والضمائر. الآن الثاني البناء على الفتح. البناء على الفتح له صور. الأول الفعل الماضي. لاحظوا الفتح هو أخف الحركات، الحركات يعني الضمة والكسرة وإيش والفتح أخفهن الفتح، فناسبت أن تكون بعد السكون. الأول الفعل الماضي، الثاني المضارع المتصل بنوني توكيد. الثالث الأعداد المركبة تركيبا مزجي، المركبة تركيب خلا 12. ليش 12 يعامل معاملات مثنى، فملحقات في إيش في المثنى. أربعة مركب الأحيان، وهو كل مركب مزجي من الظروف، كقولهم فلان يزورنا صباح مساء. صباح مساء هذا مركب من ظرفين، مركب ايش يسموه شيخ؟ مركب حيني، القدامى يسموه تركيب حيني، تركيب الأحيان. لا لا حيص بيص، هذا ذاك نصب على الاتباع، أما هذا لا، هذا مركب مزجي. الأخرى مساء تقول صباح مساء. مساء مش مضاف. لا مش مضاف، صباح مساء يعني في الصباح والمساء إيه، لكنه مركب يعني صباح مساء يعاملوها كأنها كلمة واحدة. وينوب عن الفتحة الياء، بس هذه نيابة إعراب، هذه يسمون نيابة بناء، نيابة بناء كاسم لا النافية للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر، فتقول لا رجلين، لا رجلين ولا معلمين. فرجلين ومعلمين بنيا على إيش؟ على الياء التي نابت عن الفتحة. وتنوب الكسرة عن الفتحة في البناء كذلك، في الاسم في إيش؟ جمع المؤنث السالم، فتقول لا معلما تي، وإن كان بعضهم قال ت وقال أصلها الفتح، وهذا مبحث سنناقشه في موضع. تنوب الكسرة عن الفتحة في البناء في الجمع المؤنث السالم، كقولهم لا معلمات. بس باسم الله. طب مو تركيب، طب احنا قلنا هنا في الفتح عاملوا اسم لا مع لا كأنه تركيب واحد. تنوب الكسرة عن الفتحة في البناء. تنوب الكسرة عن الفتحة عن الفتحة في البناء في الجمع المؤنث السالم، هاي رابع مرة. صائم أنت؟ أنا؟ ها؟ شيخ يعتبر مسجد. يا شيخ زي المسجد، كالمسجد لكنه ليس مسجد، لكن يعاملوه معاملة المركب. الثالث البناء على الكسر، واحد وهو في كل علم مختوم بويه، كل علم مختوم بويه ماله، هو أصلا مركب مسجي ولكنه إيش مبني على إيش كسر. اثنين في أسماء الأفعال التي على وزن فعالي، على وزن فعالي، كنزالي وحضاري وحذاري وتراكي ونظاري ودراكي، كل هذه ما لها مبنية على كسر، وهي أسماء أفعال. الثالث علم المؤنث على وزن فعالي، علم المؤنث على وزن فعالي كحذامي وقطامي ورقاشي، وإن كان في مذهب يقول لا هي معدولة فهي ممنوعة من الصرف، صح؟ في مذهب يقول لا، نسلم لكم حذامي ولا نسلم لكم قطامي ورقاشي، فهمتوا؟ قالوا لا نسلم لكم في قطامي ورقاشي لأنهن معدولات عن قاطمة وراقشة، فهمتوا؟ طيب الرابعة وهي أمس، وهي مبنية اتفاقا إذا كانت ظرف زمان يدل على اليوم الذي قبل يومنا، أما غير ذلك فهي تعرب. كيف تعرب؟ الآن سنأتي. فإذا نكرت أعربت، كقولهم اكتب واحد، إذا نكرت أعربت، أعجبني أمسي وأمس آخر. أمسي الأولى المبنية وين؟ اليوم الذي قبل يومنا، وأمس آخر هذا مبهم، والتنكير هو لا لا افهموا، التنكير هنا الذي عناه أهل النحو لا يعنون المنكر الذي خلا من المعارف الخمس، بل هنا التنكير تشيع المعنى وعدم تعينه. فأمس الأولى ليست معرفة بأل والإضافة ولا بل أنها على، لا هي معرفة لأن معناها تعين فبنيت أنه اليوم الذي قبل يوم، فإذا شيعته أي جعلته نكرة يصلح على كل ماض من يوم شاع أصبح نكرة، أي لم يتعين، وليس هو النكرة الذي عنوه بأنه ليس من ألو أو المعرفات. وكقولهم مثال آخر أحببت أذكره لي حتى ما يلتبس سليم، وكل غد صائر أمسا، وش يقول العرب؟ وكل غد صائر أمسا. الآن أمسا هذه أعربت على أنها إيش؟ خبر لإيش؟ لصائر، صح؟ طب كيف أعربت وانت تقول مبني؟ تقول لا هي نكرت لأنها ما عينت لأنه غد غير معين، فغد هو الذي يأتي والذي بعده والذي والذي، فهمتم؟ والذي عنيته هو ما تأخر عن ما انبهم في التعيين من غد. اثنين، وإذا دخلها ال، إذا دخلت عليها ال بتصير معربة، شو بتصير؟ الأمس بتصير، أو الأمسة بتصير معربة، فهمت؟ أعني الأمسة، إيش صارت هون؟ الأمس مهم مبتدا وخبر، إذا نعرب، صح؟ وإذا أضيف فقولهم فات أمسكم، فات أمسكم، فإذا أضيفت أعربت، اتفقنا؟ والرابع أو ثنية، طبعا تثنيتها أمسان وسمع ليس كالتصغير. فإذا ثني أعربه، والخامس إذا جمع أعرب. مش ترجع هاي الأسئلة الأولى فيه لا ليس لا ما وين اللي شو ما فهمت. لما قلنا أمسين أو أمسون بطل أمس اللي هو المتعين اللي هو قبل يومي هذا فصار شائع يعني. أي عن انتقادك على أي واحدة؟ مش انتقاد، هم نحكي أنا إذا ثنيت أو جمعت تعرب. نعم مش ممكن مردها لا خلاص، إذا التحقت بالمعربات من المثنى خلاص ألحقت لقوتها، لأن ستحتاج لبنائه من ألف ونون أو ياء ونون. فهمت؟ فما لما ألحقت به احتاجت بناؤه فألزمت بحكمه. طيب ها ليش احنا مش احنا مش ما ركبناها حتى نعربها؟ ليش نعربها؟ شو اللي تعربها؟ يعني إذا جمع شو نقول أمسات؟ قول ماذا نقول، لا تقول شو نعربها. أنت لما تسأل الإعراب تسأل عن تركيبها في جملة. طيب وتجمع على جمعين، واحد نادر ذكره صاحب العباب وهو أموس، جمع أمس. أموس؟ أموس صاحب العباب الزاخر هو نسيته. أموس وأمسية جمعها كذلك. قالوا السادس إذا صغر، كلمة صغر ها لا أميسان. قالوا إلى له قبل ذلك جماعة اعترضوا كأبو جعفر النحاس، قال لا يصغر أمس ولا غد فلا فائدة في تصغيرهما. جماعة قالوا صغر مسيان، تصغيرها مسيان. أبو جعفر النحاس قال وحيث وقال أمسي وغد وحيث لا فائدة من تصغيرها. طيب اتفقنا. بقي الأخير وهو البناء على الضم. البناء على الضم، أولا اعرفوا أنه ليس في الأفعال بناء على الضم، لا يوجد من الأفعال ما هو مبني على الضم، ولا في الحروف إلا حرف واحد وهو منذ. أما الذي بني على الضم فمنها واحد، ظروف المكان قبل. طبعا إذا قال ظروف مكان هي بالغلبة، ولا الصواب كما قال العكبري، قال أما قبل وبعد فهي ظروف ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى مكان كانت ظروف مكان، وإن أضيفت إلى ظروف زمان كانت ظروف زمان. طيب حيث مثلا نعم ظرف فمثل قبل وبعد وأول وحيث، قبل وبعد وأول وحيث، لكنهم اشترطوا أن تقطع عن الإضافة، فإن أضيفت أعربت. حيث إن أضيفت أعربت. ليه حيث بس؟ كلهم شو اللي حيث؟ أو أنه نكر المعنى الذي فيها، فإن نكر أعرب. فتقول أفعل قبلا أفعل بعدا، هون نكر ما تعرف متى بعد إيش؟ لا. طيب والثاني من المبني على الضم وهو عارض، بناؤه قال وهو المنادى، وهو المنادى. شو قلت أنت؟ في الماضي احنا قلنا على وجه على قول. لا لا احنا هون انا همنا المشهورات. المنادى المفرد يا صالح يا خالد، وكان حقه أن ينصب. وينوب عن الضمة الواو، ينوب عن الضمة الواو في البناء في المنادى الجمع المذكر السالم. والله أعلم وأحكم. أي سؤال إخواني؟ يعني مر معانا مثلا ويه لما ننون تصير معرب أو تصير تخصص الكلمة، لما نقول ويه سبويه عفوا تكون مخصصة، لما ننون بتصير نكرة شائعة. يبقى ممري يبقى ممري. بس في أمس مثلا ليش لما كان معين كان مبني لما شيع صار معرب؟ في علاقة؟ هذا اللي أنا ركّت عليه في البداية عشان ما تقعوا فيه. كمان مرة، النكارة التي عناها أهل النحو في مسألة أمس إنما هي نكارة التعين لا نكارة مقابلة المعرفة من إضافة وغيرها، فهمت؟ نعم. وأما في سيباويه فكان حقه أن يأخذ تنوينا لأنه مركب وهذا لا تركيب فيه، وحقه كذلك أن يأخذ تنوينا في التنكير لأن نهايته صوت. شو؟ وإيه صوت أصلا. الثالث هاي تعليلات. والثالث لأنه أعجمي في التركيب، اتفقنا؟ فميزوه عن غيره. أما أمس عربية صرفة، في أمس نفسها يعني تختلف فيها عن غيرها. يعني ليش لما كانت شائعة ما هذا هكذا سميع؟ ما هي لا تنون أمس إلا في الإعراب، مش موضوع التنوين يعني. حتى لما تعرف ليش تنوين هكذا سمعوها خفة لأنه تعين معنى. لما تشيع تكون ثقيلة، لما تعين يسفل، فهمت؟ كيف سمع العرب يعني؟ ما هو معنى من تصغير أمس؟ شو بصير معناها؟ الأمس الطريف. لا لا أعرف أن كما سيمر معنا، العرب تحقر للتقليل والتحبيب والتنقيص يعني مع المهانة، وفي رابع لا يأتي إلا نادرا أي التكثير، هاي نادر، فهمت؟ فهو قال لا فائدة من تصغيره وهو يوم وهو الذي مضى، فأنت تقربه وهو قريب، تصغيره وهو بعيد، ربما للتحبيب. لسه ما جينا هم. بس إنه تتوارد عليه المعاني لذلك وارد الأسماء مثلاً. فعل الماضي لا تتوارد عليه المعاني لذلك لم يستشهد. لا أول ما تكلمت عن هذا تورد عليه المعاني، هنا المعاني الإعرابية. فإذا رأيته مضموما بعد فعل علمت أنه فاعل جرى منه الحدث، وإذا رأيته منصوبا بعد فاعل أو فعل علمت أنه مفعول جرى عليه الحدث. وهذه المعاني، فهمت؟ هذه المعاني يقصدون. والحرف لا ينفعه ذلك ولا يجري عليه فلا يكون معمولا بل هو عامل إن صح، يعني إذا جاز له أن يكون فهو يكون عاملا ولا يكون معمولا إلا إن أريد له ولم يرد معناه. ليش تقول شيخ إن صح لما تقول عامل؟ طب هو شغلته يكون عامل الحرف. لا شو دخوله في الجملة؟ مش يعمل الاسم أيهم الذي رد؟ هذا كان الكبير. الأصل في جناس الكلام من يعمل هو الأفعال، ثم الحروف، ثم الأسماء. تعرفوا هذا ما تعرفوا؟ الذي أصله أن يكون عاملا هو الفعل، ولا يعمل الاسم إلا إن كان ينوب عن فعل. فهمتوا؟ ولكن الحرف قد يكثر العمل منه أكثر من أن يعمل إيش؟ الاسم. أنا أستطيع أن يؤثر في جملة كاملة وجملة بعد جملة. أما الاسم إن قوي سيعمل في كلمتين. فهمتم؟ لا أنا بتكلم عن الاسم. لا زي الشرط وغيره والجزم. اتفقنا؟ فالأصل الأفعال التي تتؤثر ثم ما ناب عنها ما كان من الأسماء يعمل عمل فعله. وهي المشتقات خمس فقط، أو الحروف التي أصلا الحروف التي تعمل إيش يسموها؟ الحروف المشبهة بالأفعال، مشبه بك ليس، مشبه بكان، مشبه بهيك صار يسموه. فهمتم؟ طب شيخ بس الحروف مثل حروف الجر وحروف النصب هذه مش عوامل؟ حسنت، لكنها لا تغير المعنى الإعرابي بسبب الموقع الإعرابي كدخول الناسخ. سألتي عليه في مبحث. يلا والله أعلم. لا درس في سبت. أي سبت؟ يعني الشيخ كل السبتات درس.